والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. كذلك من المسائل التي تتعلق بالعموم وشمول هذه الألفاظ مسألة العبد والموجود والكافر، بمعنى أن الخطاب العام إذا جاء من الشرع هل يدخل فيه العبيد الرقيق أو هو خاص بالأحرار فقط؟ فجماهير العلماء يقولون العبد داخل في هذه الخطابات، كما قال هنا مشمولة له لدى ذوي النظر، فأهل النظر قالوا العبد مشمول بعموم الخطابات الشرعية، وكونه عبدا لا يمنع من دخوله في التكليف، والناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى وهم داخلون في التكليف، فكونه عبدا لا يمنع، وكون العبد خارجا من بعض الأحكام بسبب دليل خاص أو قرينة خاصة لا يعني خروجه من كل النصوص العامة. يعني مثلا أخرجه بعض الفقهاء من نصوص الحج والجهاد وقالوا هو لا يدخل في الحج ولا في الجهاد لأنه مشغول بحق سيده. هذه الصور المستثنات لا يدل على عدم دخوله، لأننا لو قلنا بهذا الاستثناء فهو استثناء لأمر عارض أو لدليل خاص. ولهذا بناء على هذه المسألة يختلفون في مسائل من أحكام العبيد. الجمعة هل تجب على العبد مثلا؟ وقع فيه خلاف بناء على دخوله في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهل يدخل العبد في هذا أو لا يدخل؟ فمن أدخله أوجب عليه الجمعة، ومن لم يدخله لا يوجب عليه الجمعة، وهكذا. كذلك الموجود يقابل المعدوم، والمقصود بالموجود يعني الشخص الموجود في زمن الخطاب في زمن الوحي في وقت تنزل الوحي، فالخطاب يشمل الموجودين في ذلك الوقت إذا توافرت فيهم شروط التكليف، لكن هل يشمل المعدوم يعني غير الموجود في زمن الخطاب الذي ولد بعد زمن الوحي، هل يشمله النص العام أو لا يشمله؟ قال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، فالموجود مخاطب بهذا النص ويدخل في العموم، لكن المعدوم في حال عدمه هو غير مكلف، هو غير موجود أصلا في حال العدم، ولكن عندما يوجد وتتوافر فيه شروط التكليف يتوجه إليه الخطاب. والله سبحانه وتعالى ذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ، وأنه جاء وبعث للناس كافة، فهو نبي مبعوث للناس جميعا إلى يوم القيامة، ولكنه في حالة العدم الشخص المعدوم في حالة العدم هو غير مكلف أصلا لأنه غير موجود، ولكن إذا وجد بعد ذلك وتوافرت فيه شروط التكليف يتوجه إليه التكليف. والذي كفر كذلك اختلفوا هل الكفار يدخلون في النصوص العامة الصالح لهم مثل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هل يدخل الكافر في هذا؟ يا عبادي أو يا أيها العباد. كذلك أشار إلى أنهم مشمولون بهذه العمومات يعني داخلون فيها، لماذا؟ لأن اللفظ يشملهم فالكافر إنسان وهو عبد وهو من الناس، فيشمله اللفظ فيكون الحكم متوجها في حقه أيضا. وبعضهم قال لا، بناء على مسألة هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، فالذين يقولون غير مخاطبين بفروع الشريعة لم يدخلوهم في هذه العمومات المتعلقة بالأحكام الفرعية، لكن أدخلوهم في العمومات المتعلقة بالأحكام الأصلية العامة. وقد عرفنا سابقا أن الصواب الذي عليه الأكثر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي يدخلون في هذه العمومات.